السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبابي من يتابع معنا في هذا الدرس. أرجو أن تكون استعداداتكم تامة. هذا الكتاب المبارك، وصلنا إلى صحيفة 281 للمحاضرة 30. وكما تعودنا أذكر شيئا في بداية الدرس، أذكر أن الله تبارك وتعالى جعل أفضل المخلوقات على الإطلاق الأنبياء، ثم بعدهم رؤساء الملائكة. والأنبياء إذا أردنا التفصيل، أفضلهم هم الأنبياء الرسل، يعني الذين جاءتهم أو نزلت عليهم شريعة جديدة، ويليهم في الفضل الأنبياء غير الرسل، ثم من بعد هؤلاء رؤساء الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام. ولتفصيل زائد نقول أفضل الأنبياء على الإطلاق أولو العزم من الرسل، يعني هؤلاء الخمسة، محمد على هذا الترتيب، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح، ثم باقي الأنبياء الرسل عليهم السلام، ثم الأنبياء غير الرسل، ثم بعد هؤلاء يأتي رؤساء الملائكة. وبعد رؤساء الملائكة أفضل مخلوق على الإطلاق بعدهم هو سيدنا أبو بكر الصديق، أمدنا الله بأمداده. أولياء البشر يأتون في هذه المرتبة، وأولهم وأعلاهم ليس فقط في هذه الأمة هو سيدنا أبو بكر ثم عمر، أمدنا الله بأمدادهما. وأولياء البشر قبل عامة الملائكة، ثم عامة الملائكة، ثم باقي المسلمين، وهم على مراتب لا شك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا التفصيل قاله العلماء في تفضيل المخلوقات. ويظهر لكم أحبابي أن من كان على غير الإسلام، من كان كافرا، فهذا لا شأن له، لأن هذا الإنسان ترك أفضل النعم وأفضل الأعمال، وترك الإسلام الذي به يرفع الشخص. والله تعالى يثبتني وإياكم على الإيمان. والآن إن شاء الله سنتكلم عن بيان جواز الاستعانة بالأنبياء والأولياء، وهم سبب، والله خالق الأسباب والمسببات، وأذكر بإخلاص النية لله عز وجل. بسم الله والحمد لله، وصلى الله على رسول الله. تفضل سيدي. المحاضرة 30، بيان جواز الاستعانة بالأنبياء والأولياء على معنى السبب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. الاستعانة نوعان: استعانة على معنى الحقيقة، واستعانة على معنى السبب. يعني على معنى الحقيقة، يعني على اللفظ الذي لا تستعمله وتخرجه إلى المجاز، هذا معنى الحقيقة. يعني إذا قيل هذه استعانة حقيقية، معناه خلق العون. وأما إذا استعنت بالأنبياء فهذا من باب المجاز، يعني هم أسباب، ليسوا هم من يخلق العون، خالق العون هو الله تبارك وتعالى. هذا الفرق بين الحقيقة والمجاز. نحن نستعين بالله وحده على معنى الحقيقة، على معنى أنه يخلق النفع. نعم. فإذا قلنا يا الله، يا الله، فمعناه يا الله نستعين بك لتخلق لنا النفع، أو يعني كذلك تدفع عنا الضر، وهذا من النفع. نعم. أما بالرسول صلى الله عليه وسلم فنستعين به على معنى السبب. هكذا جعل الله تعالى أسبابا ومسببات كلها بخلق الله. فإذا قلنا يا رسول الله، فمعناه يا رسول الله نستعين بك لتنفعنا بإذن الله. هكذا. ومما يدل على ذلك قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر مخلوق، والصلاة مخلوقة، والله أمرنا في هذه الآية من سورة البقرة أن نستعين بالصبر والصلاة. فإذا الاستعانة بهما ليست شركا، فمن باب الأولى الاستعانة بأفضل مخلوق ليست شركا. هكذا. نعم. استعينوا بالصبر والصلاة لنيل الثواب من الله، مع أنه قادر على أن يعطينا الثواب من غير أن نقوم بالأعمال الصالحة. نعم. والصبر يا أحباب مفتاح الفرج، الصبر ضياء للقلوب، ومن يترك الصبر يهلك، والصلاة عمود الدين. هذه الصلاة أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله والرسول. تفضل. لكن الله جعل أمور الدنيا على الأسباب والمسببات، ومن هذه الأسباب المعينة لنا لتحقيق مطالبنا التوسل بالأنبياء والأولياء في حال حياتهم وبعد مماتهم، في حضورهم وفي غيبتهم. قال الله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. هذا من سورة المائدة. أي اطلبوا ما يقربكم إلى الله. هذا قاله الرازي والطبري وغيرهم. فالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين ونوافل الطاعات، يعني كالوتر والتراويح والصدقات النافلة، كل منها وسيلة أي قربة إلى الله. هكذا. ومن جملة ما يقرب إلى الله أيضا التوسل بمن له جاه عنده. جاه يعني قدر وشرف، جاه عند الله، له جاه عند الله. وهذه العبرة، أن يكون له الجاه عند الله ليس عند الناس. إذا أحب الله عبدا قال لجبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. يا سلام. ثم ينادي جبريل في أهل السماوات الملائكة، يناديهم: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات. ثم يوضع له القبول عند أهل الأرض، يعني الصالحين. هذا هو يا أحباب، يعني الإنسان الذي يكون مرضيا عند الله. العبرة عند الله، العبرة أن تكون أفعالك موافقة لشرع الله تبارك وتعالى، ولو غضب عليك الناس، المهم أن تكون أطعت الله تبارك وتعالى. فالحاصل، هؤلاء وسائل نتقرب بهم إلى الله تبارك وتعالى. كالأنبياء والأولياء رجاء تحقق المطالب، فنحن نسأل الله متوسلين بهم رجاء تحقق مطالبنا. متوسلين يعني نقول: أسألك يا ربي بهذا الولي أو النبي أن تدفع عني الضر، أو أن يحصل لي هذا النفع، إكراما للمتوسل به، إكراما لهذا الذي ذكرته. هذا معناه الطلب من الله. نعم. فنقول: اللهم إنا نسألك بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقضي حوائجنا وتفرج كرباتنا. يقولون: كيف تقول أنت تسأل الله بجاه أو بحق فلان وليس على الله شيء يجب؟ نقول لهم: ليس المراد أنه يجب على الله. ثم استعمال لفظ حق أو بجاه أو بحق لا تعني أن الله يجب عليه. وما يروى عن الإمام أبي حنيفة فسرها أصحابه الذين هم أفهم من هؤلاء، على أنه كان يكره أن يقال اللهم بحق فلان، خشية أن يظن أن الله يجب عليه، لكن لم يحرم التوسل والتبرك رضي الله عنه وأرضاه كما هم فعلوا. فإذا لا حجة لهم بكلام الذي يروى. هذا لم يثبت أيضا من حيث السند عن سيدنا أبي حنيفة. واحفظوا هذا الذي ثبت إسناده وهو قوي الإسناد، أننا إذا انطلقنا إلى المسجد، خرجت إلى المسجد، ماذا يسن لي؟ أن أقول دعاء الذهاب أو التوجه إلى المسجد، وفيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، إلى آخره. تسأل الله بحق السائلين عليك، يعني عليه، يعني أنت تسأل الله تعالى بعباده، أي ببعض عباده. طيب، فإذا من أفضل العباد يا أحباب؟ الأنبياء. فيجوز أن تسأل الله بهم وهم أفضل السائلين. قال: وبحق ممشاي هذا. إذا كان يجوز لك أن تسأل الله بحق هذه الطاعة التي هي الممشى إلى المسجد جاز لك أن تسأل بجاه وبحق الأنبياء، وليس على الإله شيء يجب. نعم. تنبيه: قوله تعالى وإياك نستعين ليس معناه أنه لا يجوز الاستعانة بغير الله على الإطلاق. هذا معناه بالنسبة لما قبله، إياك نعبد نخصك يا الله بالعبادة، وإياك نستعين لا نطلب خلق العون إلا منك، هذا معناه. نعم. إنما معناه لا يجوز الاستعانة بغير الله على معنى الحقيقة، على معنى الحقيقة أي خلق العون، هذا لا يكون إلا من الله، ومن سأل غير الله أن يخلق شيئا كفر وأشرك بالله لا شك. أما على معنى السبب فيجوز، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن في استعانة بالأخ، وهنا أحس نفسي يا أحباب أن نكون عونا لإخواننا وأحبابنا، أن نكون عونا للملهوفين، الأرامل، المساكين، الأيتام، تفقدوا بعضكم البعض، أعينوا بعضكم البعض على الخيرات، على المبرات، سدوا حاجات إخوانكم، خصوصا في هذه الشدة التي تمر على الناس في لبنان وغير لبنان. هذا يا أحباب الواحد منا يجده في صحيفة عمله يوم القيامة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فأغيث الملهوفين لله عز وجل، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم. رواه مسلم والترمذي وغيرهما. نعم، مسلم في الصحيح والترمذي في سننه، وأحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، وغيرهم. والله في عون العبد أي الله يعين العبد على الحقيقة. ما كان العبد في عون أخيه أي العبد يعين أخاه على معنى السبب. هكذا روى البخاري في كتاب الأدب المفرد. هذا غير الصحيح، كتاب آخر للبخاري رحمه الله. عن عبد الرحمن بن سعد أنه قال: نعم، خدرت رجل ابن عمر، ومر معنا هذا لكن نعيده لأننا نتكلم فيه الآن. فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك. فقال: يا محمد. وهذا نداء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حصل. فذهب خدر رجله. ذهب خدر رجله. وأورده ابن تيمية في كتابه المسمى الكلم الطيب. وهذا الذي حصل من عبد الله بن عمر استعانة برسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ يا محمد، وذلك عند الوهابية كفر. فماذا تفعل الوهابية؟ أيرجعون عن رأيهم من تكفير من ينادي يا محمد؟ أم يتبرؤون من ابن تيمية في هذه المسألة وهو الملقب عندهم بشيخ الإسلام؟ نعم، كما تقدم. نعم. تنبيه آخر: قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، ليس معناه أن نداء الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة لغير الله، إنما معناه لا تعبدوا مع الله أحدا. نعم، جاء معنى الدعاء هنا بمعنى العبادة، ويأتي بمعنى النداء، له معان في لغة العرب الدعاء، فتفسيره بحسب السياق يفسر. فلا تدعوا مع الله أحدا أي لا تعبدوا مع الله أحدا، كما قال الماوردي في النكت والعيون. نعم. فمعنى الدعاء هنا العبادة لا بمعنى النداء، لا مجرد النداء يعني، إنما التذلل نهاية التذلل. ويدل على ذلك قوله تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. إذا ذكرنا الدليل الآن من القرآن أن الدعاء يأتي بمعنى العبادة، قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، يعني لا أتذلل لغيره نهاية التذلل. نعم، أي أعبد ربي ولا أشرك به شيئا، كما قال النسفي في تفسيره. وكذلك حديث الدعاء مخ العبادة. نعم، مخ العبادة معناه أمر عظيم في الدين، أمر الدعاء، والدعاء يا أحباب لا يرد قضاء الله، يعني لا يغير مشيئة الله ولا تقدير الله، لكن لك ثواب حصل مرادك أم لم يحصل إن أخلصت النية بالدعاء الجائز في دين الله. ليس معناه أن نداء الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة لغير الله، إنما معناه الدعاء حسنة، يعني طاعة فيه ثواب، هذا معنى حسنة، حسنة يثاب فاعلها، فمعنى العبادة هنا الحسنات. طيب، فإذا قالوا لا، إنما الدعاء دائما يأتي بمعنى النداء على معنى أنه شرك، مجرد النداء هو دعاء فهو شرك، نقول لهم ماذا تقولون في هذه الآية التي ستأتي الآن: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هل معناه عبدوا الرسول لا كما تعبدوا بعضكم بعضا؟ لابد أن يفسروا هنا الدعاء على غير معنى العبادة، فنقول تأتي بمعنى هذه الكلمة، كلمة الدعاء بمعنى العبادة، وتأتي بمعنى النداء، وهذا يفسر بحسب السياق هكذا. تفضل شيخ. وإنما حرم نداؤه صلى الله عليه وسلم يا محمد في وجهه في حياته، في وجهه في حياته، مقيد هذه، نعم، بعد نزول الآية: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذه من سورة النور. وكان سبب تحريم ذلك أن قوما جفاة نادوه من وراء حجراته: يا محمد اخرج إلينا، فحرم الله تعالى ذلك في وجهه تشريفا لها. نعم، كانوا كما قال السيوطي أساة جفاة، ونادوه بطريقة: يا محمد اخرج، والنبي عند يعني أهله، بين أهله، فالنبي عليه الصلاة والسلام تشريفا له حرم الله على المسلمين أن ينادوه في وجهه يا محمد، إنما يقولون في وجهه مثلا يا رسول الله. نعم. تنبيه آخر: حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم. فليس فيه دليل على منع التوسل بالأنبياء والأولياء. نعم، هذا الحديث معناه كمال السؤال أن تسأل الله، وكمال الاستعانة أن تستعين بالله، ليس معناه أن من توسل بالأنبياء أشرك. أين هذا في الحديث؟ أين اللفظ لا تستعن إلا بالله؟ ما فيه هذا اللفظ؟ نعم شيخي. لأن الحديث معناه أن الأولى بأن يسأل ويستعان به الله تعالى، وهذا من كمال التوكل على الله، كما حصل ويروى عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أراد الجبار أن يرميه في النار العظيمة، قال: حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله يعني الله يكفيني ما أهمني، ونعم الوكيل خير من يتوكل عليه هو الله تبارك وتعالى، تعتمد عليه الاعتماد الحقيقي. فجاء جبريل عليه السلام قال: أولك حاجة؟ فقال له: أما لك فلا، يعني على الحقيقة لك فلا، وأما إلى الله فبلا. هكذا أحباب التوكل على الله حق التوكل. الله جعل النار بردا وسلاما عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس معناه لا تسأل غير الله ولا تستعن بغير الله. نعم. نظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، هذا من باب الكمال، وهذا لأجل دينك. وهكذا يا أحباب نحث على اختيار الصاحب الطيب، فإن الصاحب ساحب، والأخلاء يا أحباب يؤثرون على بعضهم أصحاب، فهذا قد يبدأ بشيء من الانحراف بسبب صديق، فانتبه لأصدقائك وأصدقاء زوجتك وأصدقاء أولادك. هكذا الصديق الصاحب ساحب، الله يرحمنا. المرء على دين خليله، هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني من يصاحب. هذا الذي يقوله الناس، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، معناه يتأثر في من يصاحب. نعم، رواه ابن حبان. نعم. فكما لا يفهم من هذا الحديث عدم جواز صحبة غير المؤمن وإطعام غير التقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي، يجوز إطعام الفاسق ويجوز إطعام الكافر، يجوز إطعام الفقير والغني، هذا فيه ثواب. الله قال ويطعمون الطعام على حبه، حب الله، مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير يكون كافرا، فإطعامه فيه ثواب. إنما يفهم منه أن الأولى في الصحبة المؤمن وأن الأولى بالإطعام هو التقي. نعم، هذا من باب الأولى، لا لتحريم صحبة غير المؤمن ولا لتحريم إطعام غير التقي. وهنا فائدة يا أحباب، حين تجلس مع إنسان للطعام يصير هناك حوار فيما بينكم وتقرب من بعض إلى آخره، لذلك النبي ذكر التقي لأنك تستفيد منه. أما الجلوس مع الفساق أو الفجرة فقد يجرونك إلى ما هو فاسد وقد تنحرف، لذلك إذا مشيت مع الإنسان الطيب هذا كمن يمشي مع بائع الطيب. بائع الطيب لو لم تأخذ منه الطيب أو يضع لك تشم رائحة طيبة. أما الذي يصاحب أهل السوء فهذا كمن يكون عند نافخ الكير، هكذا قال العلماء. في الماضي كان نافخ الكير يعني الذي ينفخ على الحديد ليحمي النار ويدفع ما حصل من نشر الحديد، هذا بالمنفخ يفعل هذا يقال له الكير. فهذا إذا كنت عنده إما أن تخرج عليك الرائحة والنفس من الخلف أو يأتيك شيء من أثر الحديد، معناه الإنسان ينضر بصحبة هؤلاء، فعليكم باختيار الصاحب الطيب. هكذا كذلك حديث ابن عباس لا يفهم منه إلا الأولوية، وأما التحريم الذي يدعونه فليس في هذا الحديث. نعم، فإذن وإذا استعنت فاستعن بالله، أي من باب الأولى والكمال. ومما يدل أيضا على جواز سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم على معنى السبب ما رواه مسلم في صحيحه من أن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب حب المكافأة سلني، يعني اطلب مني، أراد من باب فعل الإحسان وجزاء الإحسان أن يرد له، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، من هذا الباب. نعم، قال سلني اطلب. فقال له أسألك مرافقتك في الجنة، طلب ما لم تجري به العادة ولم ينكر عليه. نعم، فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال له من باب التواضع أو غير ذلك، يعني تريد شيئا آخر. فقال الصحابي هو ذاك، هذا الذي أريد، يعني سبحان الله هنيئا له. نعم، فقال له فأعني على نفسك بكثرة السجود، وهنا أيضا طلب منه لفظ أعني أعني على نفسك بكثرة السجود، هذا يساعد أن تترقى عند الله تعالى بالدرجات. وهذا الحديث فيه دليل أيضا على أن مجرد طلب ما لم تجر به العادة من غير الله ليس شركا. هكذا، فمن أين لابن تيمية وأتباعه أن يبنوا قاعدة وهي قولهم طلب ما لم تجر به العادة من غير الله شرك، والعياذ بالله. نعم، وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره. نعم، هذا يقوله أهل السنة، كل الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون تلذذا، يعني بالصلاة لا من باب التكليف، لأنه بالموت خرج الإنسان من التكليف. وقال بعض العلماء توضأوا وضوءا واحدا يصلون به في قبورهم صلى الله عليه وسلم. نعم، وأنه وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره، وأنه ينفعنا بعد موته بإذن الله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. رواه البيهقي وصححه في جزء حياة الأنبياء، وأقره الحافظ ابن حجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، يعني إن قالوا لك هذا حديث ضعيف قولوا البيهقي صححه وهذا وظيفة الحفاظ، وكذلك الحافظ ابن حجر أقره على هذا التصحيح. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: حياتي خير لكم. يا سلام. ومماتي خير لكم، يعني أنا أنفعكم حتى بعد موتي. تحدثون ويحدث لكم، يعني يصير عليكم ولكم أمور. ووفاتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، يعني الملائكة يعرضون جملة الأعمال على نبينا، ماذا حال الأمة. فما رأيت من خير حمدت الله عليه، يحمد الله على ما يسمع منهم من خير. وما رأيت من شر استغفرت لكم، قال استغفرت لكم. فإذا ينفعنا حتى بعد موته يستغفر لأمته، وهذا نفع. وهذا الحديث صححه العراقي، فإذا هذا إسناده يحتج به. فضل. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح. فإذا هو دليل يحتج به في هذا أن النبي ينفع بعد موته. نعم. فإنه عليه الصلاة والسلام لما قال: ومماتي خير لكم، أفهمنا أنه ينفعنا بعد موته بإذن الله صلى الله عليه وسلم، كما نفعنا موسى عليه السلام ليلة المعراج لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فرض الله على أمتك؟ نعم، هو بعض الأنبياء سبقوا نبينا إلى السماوات ليستقبلوه تشريفا له، ومنهم موسى صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما فرض الله على أمتك من الصلاة؟ فذكر له بأنه فرض 50 صلاة، فقال له: سل ربك التخفيف، أطلب من الله أن يخفف عن أمتك. نعم. فقال له: 50 صلاة. قال: ارجع وسل ربك التخفيف. ارجع يعني إلى المكان الذي كنت تسمع فيه كلام الله. انتبهوا، وليس معناه أن الله في مكان وصل إليه نبينا كما يذكرون ما لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن جبريل وصل مع النبي إلى مكان فيه الله بزعمهم يقولون، فقال له: إن أنت دخلت وصلت، وإن أنا دخلت احترقت، بزعمهم بنور الله. هذا لا يليق بالله أولا، ولا ينسب هذا للنبي وجبريل، هذا كذب على شرع الله، وهذا مما يفترى في قصة المعراج فليحذر. ولم يصح يا أحباب بأن النبي شعر بوحشة في المعراج فتكلم الله بزعمهم بصوت أبي بكر، هذا أيضا لا يليق بالإله عز وجل. ثم هو في هذا المكان يكون في وحشة لنريه من آياتنا، هكذا قال الله، ليطلع على عجائب المخلوقات، طلع في هذا لتشريفه، يكون مستوحشا. وأيضا يقولون حين استوحش شعر ببرودة أصابع الرحمن على ظهره، نسبة هذا المس والأصابع الجارحة إلى الله، هذا أيضا لا يليق، وهذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المعراج ما المقصود منه؟ ليصل كان النبي إلى أماكن يطلع فيها على عجائب مخلوقات الله. فهنا ارجع إلى ربك، يعني ارجع إلى المكان الذي أكرمك الله فيه ورفع المانع المعنوي عن سمعك، فسمعت كلام الله الذي لا يشبه كلامنا. هذا هو كما حصل لموسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء. نعم. فرجع فطلب التخفيف مرة بعد مرة إلى أن صرنا 5 صلوات بأجر 50. يا سلام، 5 صلوات بثواب 50. وأذكر يا أحباب، اثبتوا على الصلاة، فإن الصلاة من ثبت عليها تنهاه عن الفحشاء والمنكر، لا تترك الصلاة من تركها لغير عذر أو أخرها أو قدمها لغير عذر أثم عليه ذنب من الكبائر، إياكم وترك الصلاة بلا عذر. نعم. فهل يشك عاقل بنفع موسى عليه السلام لهذه الأمة النفع العظيم؟ هذا النفع العظيم، يعني سيدنا موسى نفع أمة محمد، وكان سبق له أن مات. نعم هو حي في قبره، لكن خرج من الدنيا ثم أحياه الله في قبره وأخرج ليلة المعراج. هذا النفع الذي حصل لا أحد يشك فيه، وهذا يدل أن الأنبياء ينفعون بعد موتهم. نعم. وقد كان موسى توفي قبل ليلة المعراج بأكثر من 1000 سنة، لأنه بين رفع عيسى عليه السلام صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية وبعثة نبينا، قال العلماء كان نحو 600 سنة. نعم. وموسى كان قبل هذا بكثير. فهذا عمل بعد الموت نفع به أمة محمد صلى الله صلى عليه الله وسلم. عليه وسلم. والله نعم. تعالى أعلم وأحكم. المحاضرة 31 هي تابعة أحبابي لنفس الموضوع، نقرأها إن شاء الله. نعم. بيان جواز الاستغاثة بالأنبياء والأولياء على معنى السبب. نعم، هي تأكيد لما مر، فيها ذكر أشياء زائدة. أما الاستغاثة فهي الاستعانة عند الشدة. هذا هو، أما الاستعانة تكون عند الشدة وعند الرخاء، طلب منفعة أو دفع مضرة. أما الاستغاثة تكون عند الشدة، لذلك ذكرت لكم بأن الاستعانة أو الإعانة أعم. قال تعالى فاستغاثه الذي من شيعته، هذا عن سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم حين استنجد به هذا الذي من بني إسرائيل حين تقاتل مع القبطي من أتباع فرعون، فلما استنجد هذا الذي من شيعته يعني من أتباعه بموسى، موسى ما أراد ابتداء أن يقتل هذا الرجل، وإنما وكزه وكزة من قوة موسى مات الرجل، سبحان الله. وهذه معصية وقع فيها موسى أنه قاتل قبل انتظار الوحي، كان ينبغي لكل نبي قبل أن يقاتل أن يستأذن ربه تبارك وتعالى، وليس لأنه قتل هذا الكافر، إنما لأنه قاتل من غير انتظار الوحي، وهذا حصل حقيقة، يعني ليس مجازا هنا أنه قتل، أليس حصل القتل؟ فإذا حصلت هذه المعصية وتاب إلى الله تبارك وتعالى. نعم. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لأن الأنبياء لا يصدر منهم كفر ولا كبيرة ولا صغيرة فيها خسة ودناءة، إنما قد يحصل منهم معصية ويتوبون منها، يرجعون يعني عنها فورا قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم. هذا هو يا أحباب، وهذا ليس تنقيصا لشرفهم وشأنهم عليهم السلام، بل هذا لأن الشرع جاء بهذا في القرآن وفي السنة النبوية. نعم. ويأتي إن شاء الله الكلام على هذا إن شاء الله. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة، غير الحفظة الذين معك يحفظونك ويكتبون أعمالك، مع كل واحد منا ملائكة يحفظوننا، وإلا لتلاعب بنا الشياطين كما يلعبون بالطابة. نعم. يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، هذه الأوراق التي تتساقط يحصونها. فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلا، يعني إن أصاب أحدكم مصيبة في برية من الأرض فانقطعت، فلينادي أعينوا عباد الله، فلينادي أعينوا عباد الله، وهؤلاء ملائكة وقد لا يكونوا حاضرين أمامه، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن نستعين بهم، قال أعينوا عباد الله. نعم. رواه الطبراني وحسنه الحافظ الهيثمي، قال رجاله ثقات، حسن الإسناد. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلينادي أعينوا عباد الله فيه دلالة واضحة على جواز الاستغاثة بغير الله. نعم. وروى البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن. يوم القيامة الشمس تدنو من رؤوس العباد. ورد في حديث قدر ميل، بعضهم قال قدر ميل يعني مسافة ميل، وبعضهم قال قدر الميل الذي يكتحل به، تكون قريبة جدا أجارنا الله. لكن ليس كل الناس يا أحباب يكونون كذلك، بعضهم يكونون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، الله يرحمنا برحمته الواسعة. ثم هؤلاء الذين يغرقون يتأثرون بالعرق بالشمس بحر الشمس، منهم من يصل عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى نصف الساق، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى الفخذين، ومنهم إلى العجز، ومنهم إلى الخاصرة، ومنهم إلى العاتق الكتفين، ومنهم من يصل عرقه إلى نصف الأذن يغمره العرق، كل بعرقه. نعم. قال: فبينما هم كذلك إذ استغاثوا بآدم. ورد لفظ استغاثوا، استغاثوا بآدم، فلو كانت الاستغاثة عبادة هذه لا تحصل يوم القيامة أن يعبد غير الله وهو يوم الحساب والجزاء. استغاثوا بآدم، طلبوا منه العون عند هذه الشدة، فيقول لهم لست لها. يعني هذه الشفاعة، نوع الشفاعة هذا لم أعطه، ولا يعني أنه لا يشفع بالمرة. نعم. ثم موسى كذلك يقول لست لها لست لها، ثم بمحمد صلى نعم. الله عليه وسلم في روايات ذكر نوح وعيسى، عيسى يقول لهم ايتوا محمد، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها، أنا لها أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. هنا انتبهوا، يشفع لأمته وغير أمته، أي من العصاة من المسلمين، لا يعني أنه يشفع للكفار كما قال بعضهم على التلفزيون من مدة، والعياذ بالله تعالى، قال النبي يشفع للكفار والمسلمين، كيف هذا؟ إنما يشفع لأمته وغير أمته من العصاة بالشفاعة هذه التي يقال لها الشفاعة العظمى الكبرى، هذه التي لا تكون إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام. وأما الكفار والعصاة والأتقياء ينتقلون إلى موقف آخر، لكن الكافر انتقل من عذاب إلى عذاب، وخفف بهذا عن العصاة أثر حر الشمس، فينتقلون إلى موقف آخر. فإذا هذه ليست شفاعة للكفار. نعم. فسمى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الطلب من آدم أن يشفع لهم إلى ربهم استغاثة. نعم، وهذا في البخاري. نعم. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم سمى المطر مغيثا. نعم. فقد روى أبو إذا كان المطر يجوز أن يسمى مغيثا، فكيف النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقد روى أبو داود وغيره بالإسناد الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. نعم، سمى المطر غيثا مغيثا، يعني فيه إنقاذ للناس. قال مريعا يعني يؤدي إلى الخصب لا إلى تلف الزرع. نافعا غير ضار، لأنه أحيانا من شدته يصير ضارا. عاجلا غير آجل، يعني قريبا لا يتأخر علينا. فإذا كل هذا يدل على جواز أن تستغيث بالصالحين. المطر سميها مغيثا. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله سمى المطر مغيثا. نعم. لأنه ينقذ من الشدة بإذن الله واسطة، وكذلك الملائكة واسطة، والأنبياء والأولياء كذلك، النبي والولي ينقذان من الشدة بإذن الله تعالى. نعم. وأخرج أحمد في المسند بإسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر أن الحارث بن حسان البكري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أحد الصحابة صارت معه قصة طويلة، أخذ معه امرأة في طريقها كانت إلى النبي، ساعدها فنقلها، ثم هذه المرأة أرادت أن تشكو على قوم الحارث ابن حسان، فقال أعوذ بالله أن أكون كوافد عاد، يعني أنا حملت من يشكو علينا، كما وافد عاد يقال له قين، ذهب لطلب الماء فلما غاب عنهم انشغل بأمر، فلما غاب عنهم نحو الشهر رأى غمامة سوداء وغمامة بيضاء، ظن أن السوداء فيها المطر فطلبها، سمع صوتا يخيره أن ينتقي، فانتقى الغمامة السوداء فكان فيها الهلاك على قومه، فصار بعد ذلك العرب يقولون أعوذ بالله أن أكون كوافد عاد، يعني هذا الإنسان طلع منه ضرر على قومه، ذهب لينفعهم بقصد النفع فعاد بالضرر عليهم. فهو كذلك هذا الحارث ابن حسان ماذا قال أمام النبي وبمن استعاذ؟ انظروا يا أحباب، ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال ورسوله، أن هؤلاء نفاة التوسل يعتبرونها شركا، قال أعوذ بالله ورسوله، أستعيذ بالله وأستعيذ بالرسول، أليست هذه نوعا من التوسل؟ بلى، هذا نوع من الاستغاثة، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد، مثل هذا قيل الذي جلب الضرر على قومه. نعم، أي أن أرجع خائبا في طلبي وحاجتي كما رجع وافد عاد الذي أرسله قومه ليطلب لهم المطر. الحديث بطوله دليل يبطل قول الوهابية الاستعاذة بغير الله شرك. يعني بينا أحبابنا لفظ التوسل، وبينا التبرك، وبينا الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة، كل هذا والنداء لمجرده ليس شركا إذا أنت استغثت أو استعذت بنبي أو ولي أو رجل صالح. والله تعالى أعلم وأحكم. نعم، المحاضرة 32. نعم، في نفس الموضوع يا أسياد. نعم، بيان جواز التوسل. نحن قلنا لكم يا أحباب أن هذا الكتاب يعني اطلع عليه هؤلاء المشايخ ونحو ذلك، وهم كانوا قد قسموا هذا من هذه الناحية لقصر الوقت، لطول الوقت، لكن نقترح يعني إن شاء الله عليهم لو يجمع ما كان في نفس الموضوع، هذا يعني قد يفيد إن شاء الله. تفضل شيخي. المحاضرة 32 بيان جواز التوسل بالأنبياء والأولياء في حياتهم وبعد وفاتهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. التوسل هو طلب حصول منفعة أو اندفاع مضرة من الله بذكر اسم نبي أو ولي إكراما للمتوسل به. نعم، لذلك أنصحكم يا أحباب يعني لا تدعوا على أحد ظلما، متوسلين بالله، متوسلين بنبي أو ولي، لأنه لاحظتم معناها إكراما للمتوسل به، فأنت لا تطلب الضرر للناس بإكراما لمحمد مثلا، هذا يتنبه. ثانيا، حصول المنفعة بخلق الله واندفاع الضرر بخلق الله تبارك وتعالى، فلذلك أنت تطلب من الله، هذا معنى التوسل، وهذا جائز. ومما يدل على جواز التوسل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في غيبته وبعد وفاته، غيبته يعني ليس حاضرا عندك عندما توسلت، ما أخرجه الطبراني في معجميه الكبير والصغير، هذا من كتب الحافظ الطبراني رحمه الله، عن عثمان بن حنيف صحابي، أن رجلا كان يختلف أي يتردد إلى عثمان بن عفان، كان يتردد، وعثمان كان منشغلا بما هو يقال له يعني مصالح عامة، انشغل عنه لا لأنه يهمله بمعنى مقصر في حقه، لا، إنما كان شغله الأمور والمصالح العامة، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته. نعم. فلقي عثمان بن حنيف فشكى إليه ذلك. يعني هذا الرجل شكى لعثمان ابن حنيف أن عثمان ابن عفان لا يلتفت إليه. نعم. فقال ائت الميضأ، يعني اذهب إلى مكان الوضوء. فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل، علمه كلمات ما هي؟ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة. أسألك وأتوجه إليك، هذا هو التوجه. التوجه والتجوه كما قال السبكي بمعنى واحد. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. أتوجه بك إلى ربي في حاجتي. من يخلق قضاء الحاجات؟ من يقضي الحاجات على الحقيقة؟ الله. فهذا معنى هنا التوسل بالرسول، لكن هو بخلق الله. نعم. ثم روح حتى أروح معك. فانطلق الرجل ففعل ما قال، ثم أتى باب عثمان، يعني عثمان ابن عفان، فجاء البواب فأخذه بيده فأدخله على عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأجلسه على طنفسته أي سجادته، المكان الذي هو كان يجلس فيه. فقال ما حاجتك؟ فذكر له حاجته، فقضى له حاجته. نعم. وقال ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة، يعني أقضيها لك فورا. ثم خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال جزاك الله خيرا. هو ماذا ظن؟ أن عثمان بن حنيف توسط له، كما نقول عندنا واسطة، يعني قال لعثمان بن عفان اقضي حاجة فلان، هو هكذا ظن. نعم. ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته في. فقال عثمان بن حنيف والله ما كلمته، ولكن أيوة. الآن هذه القصة حصلت في زمن عثمان. عثمان بن حنيف الآن يذكر له ما شهده في زمن الرسول. إذا قصتان، قصة حصلت بعد وفاة الرسول هي هذه مع عثمان بن عفان وعثمان بن حنيف، وقصة الأعمى، وهذا الحديث عرف بحديث الأعمى، التي كانت أيام رسول الله، وشهدها عثمان بن حنيف فقال له والله ما كلمته. فقال عثمان بن حنيف والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره. ضرير فاقد البصر، شكى إليه أنه أعمى ولا يجد أحدا يأخذه ويعني يقوده ويقضي له حوائجه. فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. لأن الذي يصبر يا أحباب على فقد البصر، النبي يقول من فقد حبيبتيه عوضه الله بهما الجنة، أي مع الصبر. فانظروا إلى هذا الثواب الذي يناله المسلم الذي فقد النظر، فقد عينيه. نعم. قال يا رسول الله إنه شق علي ذهاب بصري، يعني أتعبني جدا يا رسول الله، وإنه ليس لي قائد يعني يقودني يأخذني ويأتي بي. فقال له ائت الميضأ، اذهب إلى مكان الوضوء. فتوضأ وصلي ركعتين ثم قل هؤلاء الكلمات. أي كلمات يا أحباب؟ هي نفسها هذه الكلمات اللي علمها سيدنا ابن حنيف لهذا الرجل، سبحان الله. نعم. ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. نعم. انظروا يا أحباب، أولا هم يقولون قالها في مجلس النبي ليس في غيبته. هذا عثمان بن حنيف ماذا يقول؟ والله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا. إذن أين قال الكلمات التي فيها وأتوجه إليك بنبينا محمد؟ في غيبة الرسول خارجا، ليس في مجلس النبي، هذا أولا. ثانيا كانت هنا نزل تحريم أن تنادي الرسول بوجهه في حياته يا محمد، فهل يعلم الرسول هذا الأعمى أن يقول حراما؟ أن يفعل حراما أن ينادي يا محمد في وجه محمد وكان حراما عليهم ذلك، فإذا هذا يدل أنه قال في غيبته، وهذا الحديث صحيح. نعم. قال الطبراني في كل من معجميه والحديث صحيح. سبحان الله، قال العلماء بعضهم لعلها كرامة لهذا الطبراني رحمه الله أنه في كل المعجم الكبير ما ذكر عن حديث صحيح أو نحو ذلك إلا هذا، كأن الله يعني ألهمه، والله أعلم بالحال. هذا الطبراني ماذا يقول عن هذا الحديث؟ تفضل شيخي. والطبراني من عادته أن يقول والحديث قال الطبراني في كل من معجميه والحديث صحيح. يقولون لك هذا الحديث صحيح، يعني الجزء الذي صار في زمن النبي، علما هذا يكفي في الرد عليهم. نقول لهم علماء مصطلح الحديث كما قال السيوطي وغيره، يقولون عن الشيء الذي رفع إلى النبي حديث وما وقف على الصحابي حديث، فالقصتان يقال فيهما حديث في علم المصطلح، لأن الألبانية ونحوه من هؤلاء نفاة التوسل هكذا يقولون ويضاعفون بزعمهم قصة عثمان ابن حنيف، يعني التي حصلت بعد وفاة النبي. والطبراني من عادته أنه لا ينص على تصحيح حديث في معجميه إلا حديث الأعمى، تبارك الله، ما قال عن حديث أورده ولو كان صحيحا الحديث صحيح. نعم. إلا عن هذا الحديث. وكذلك أخرجه في الصغير وصححه. يعني في المعجم الكبير والأوسط ما ذكر الصحة. نعم. ففيه دليل على أن الأعمى توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في غير حضرته، يعني في غير المكان الذي كان فيه، خارجا عن المكان الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بدليل قول عثمان بن حنيف حتى دخل علينا الرجل، هكذا. وفيه أن التوسل بالنبي جائز في حال حياته وبعد مماته. نعم. فبطل قول ابن تيمية لا يجوز التوسل إلا بالحي الحاضر، لا دليل لهم على هذه القاعدة. وكذلك قولهم لا يطلب من غير الله ما لم تجري به العادة، هذا كله شروط ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. نعم. ولا يلتفت بعد هذا إلى دعوى بعضهم وهو ناصر الدين الألباني أن مراد الطبراني بقوله والحديث صحيح القدر الأصلي، لا ما فعله الرجل أيام عثمان بن عفان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. احذف الألف قبل ابن عفان. نعم. بل هذا مردود بأن علماء المصطلح، يعني مصطلح الحديث، قالوا الحديث يطلق على المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف على الصحابة، يعني الصحابي وقفت عنده الرواية ما قال قال رسول الله، فالحادثتان يقال فيهما حديث، أي أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى حديثا وقول الصحابي يسمى حديثا. نعم. وليس لفظ الحديث مقصورا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقط في اصطلاحهم، هكذا. فهذا المموه لم يوافق في دعواه المقررة في علم المصطلح، فلينظر من شاء في كتاب تدريب الراوي هذا للسيوطي والإفصاح وغيرهما. نعم. من كتب المصطلح، هكذا لابن الصلاح كذلك في مقدمته ينص على هذا وغيره كثير. والألباني لم يجره إلى هذه الدعوة إلا شدة تعصبه لهواه، يتعصبون لميلهم الباطل، مع عدم مبالاته بمخالفة العلماء كسلفه ابن تيمية، مشوا على طريقة ابن تيمية، على أن قول الألباني ليس حجة. نعم. لأنه ليس أهلا للتضعيف والتصحيح، لأنه محروم من الحفظ، فهو ليس حافظا باعترافه، هو اعترف قال لا أحفظ 10 أحاديث بذكر رجالها وأسانيدها. نعم. فلا يحفظ 10 أحاديث بأسانيدها، فإنه قال عن نفسه أنا محدث كتاب لست محدث حفظ. والتصحيح والتضعيف من شأن الحافظ. هذه عمل الحفاظ. كيف تعرف أن الحديث صحيح؟ هذا ينص عليه الحافظ، إما يقول باللفظ هذا صحيح، أو يقول جمعت في هذا الكتاب أضع فيه الصحيح، عندها نعرف أن هذا الحديث صحيح. كما هو معلوم عند أهل الحديث. قال الحافظ السيوطي في ألفيته: نعم. وخذه حيث حافظ عليه نص، يعني عرفه أنه صحيح وخذه أنه صحيح، حين ينص الحافظ على صحته أو من مصنف بجمعه يخص، أو صنف تصنيفا كالجامع البخاري فقال أضع فيه الصحيح. ومما يدل أيضا على جواز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم ما رواه الحاكم في المستدرك وصححه. نعم. عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما اقترف آدم الخطيئة، يعني لما فعل الخطيئة أي الأكل من الشجرة التي كان نهاه الله عن الأكل منها، قال: يا ربي أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي، يعني أن تغفر لي، أسألك أن تغفر لي. فقال الله: يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد؟ والله أعلم كيف عرف آدم، ولكن هذا امتحان لآدم. نعم. قال: لأنك يا ربي لما خلقتني رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. يا سلام، معناه هذا، هذه الإضافة بكتابة اسم النبي أمام اسم الله على قائمة العرش يدل أنه أحب الخلق إلى الله. وهذا الحديث رواه البيهقي في دلائل النبوة، والطبراني في معجمه، وكذلك الهيثمي عزاه إلى الطبراني في مجمع الزوائد، والسبكي يقول عنه جيد يعني قوي الإسناد كما في شفاء السقام. نعم. ومن الدليل أيضا على جواز التوسل بالأنبياء والصالحين حديث أبي سعيد الخدري الذي حسنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار وغيره. هذه في تخريج أحاديث الأذكار، ابن حجر يذكر ذلك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، السائلين يعني الداعين الذين يدعون ربهم، وبحق ممشاي هذا، هذا الفعل المشي إلى الصلاة، فإني لم أخرج أشرا ليشار إلي بالأصابع، لم أخرج لذلك، ولا بطرا يعني ولا تكبرا، ولا رياء يعني لم أفعل هذا ليمدحني الناس، ولا سمعة لآخذ صيتا عند الناس، خرجت اتقاء سخطك، إنما خرجت بنية أن أرضي الله وأن أحفظ من غضبه، وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه. هذا الإقبال قال العلماء معناه الرضا، يعني رضي فعله هذا، أي هذا الفعل يحبه الله. نعم. أي رضي فعله حتى يقضي صلاته. يعني هذا الرجل ماذا قال أو ماذا يقول؟ أسألك بحق السائلين عليك وبحق الممشى. والنبي يعلم هذا، هل النبي يعلم الشرك؟ حاشا. تنبيه: أما توسل عمر بالعباس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه شبهة أخرى يذكرها هؤلاء، يقولون لو كان جائزا التوسل بعد وفاة النبي لكان فعله عمر. أقول لهم: ليس من شرط ترك الشيء أن يكون حراما، هذه قاعدة عند الأصوليين، حتى النبي ترك أشياء لا يعني أنها حرام، وإنما النبي حين مات وصار القحط في زمن عمر، عمر أراد أن يبين ويقتدي بالرسول فقدم العباس كما كان النبي يقدم العباس في أمور ويقدر العباس، فالنبي أراد إظهار رعاية يعني حق قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ويبين شرف آل بيت النبي، فماذا فعل؟ توسل بالعباس. أما توسل عمر بالعباس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، بل كان لأجل رعاية حق قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. هو عمه، وكان النبي يعني يجد له يراعيه، له مكان عند النبي، بدليل قول العباس حين قدمه عمر: اللهم إن القوم توجهوا بي إليك لمكاني من نبيك، يعني لمكانتي من نبيك، يعني لشأني أو لما كان يرون النبي يعاملني. نعم. روى هذا الأثر الزبير بن بكار كما قال الحافظ ابن حجر. ويستأنس له أيضا بما رواه الحاكم في المستدرك، يعني يستأنس في هذا التفسير لهذه الحادثة ما يرويه الحاكم في المستدرك، أن عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: أيها الناس، إن الرسول كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده، يعني من التعظيم، يعظمه ويفخمه ويبر قسمه. يعظمه ويفخمه بمعنى واحد، أما يبر قسمه يعني إذا أقسم أعطاه، لباه، يعني إذا طلب أعطاه. فاقتدوا أيها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه العباس، يعني عظموه كما كان النبي يعظمه، واتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل بكم. فهذا يوضح سبب توسل عمر بالعباس، لا لحرمة التوسل بالنبي وقد مات. وأما قول البعض إنه لو كان التوسل بالصالحين بعد موتهم جائزا لما توسل عمر بالعباس مع قدرته على التوسل بالنبي، فالجواب أن ترك الشيء لا يدل على عدم الجواز. هذه قاعدة عند الأصوليين، ترك الشيء لا يدل على حرمته. إيه؟ فقد ترك النبي كثيرا من المباحات. نعم. هل دل تركه لها على حرمتها؟ لا. نعم. وقد ذكر علماء الأصول في كتبهم أن ترك الشيء لا يدل على منعه، كما ذكر المحدث عبد الله الغماري رحمه الله. نعم. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عقب هذه القصة ما نصه: يستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة، يعني هذا دليل على التبرك بالأولياء، لأنه إذا ذكرت لهم أحيانا التبرك بالأنبياء وانكسروا يقولون لك أما بالأولياء فلا يجوز. فهذه القصة يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني فيها استحباب أن تطلب من الله أن تستشفع بأهل الخير، يعني من أهل بيت النبوة وهم من الصالحين كالعباس. نعم. فتبين بطلان رأي ابن تيمية ومن تبعه من منكري التوسل. نعم. والله تعالى أعلم وأحكم. الله يعلمنا. يا أحباب انظروا إلى الأدلة، يعني هنا ما ذكر إلا القليل، ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل. وأنا أذكر مع علو قدر السيدة عائشة ما روي عنها رضي الله عنها وأرضاها وهي تحتضر، كانت حفظت شيئا من قطعة من قميص النبي عليه الصلاة والسلام، طلبت أن توضع معها في الكفن، أن تدفن معها، قالت لعلي، هذا من تواضعها، أنجو ببركتها. فكان هكذا الصحابة يرون في النبي البركة ويتوسلون به صلى الله عليه وسلم، فالنبي كله بركة وهو ينفع حيا وميتا، ومجرد الواحد توسل به أو ناداه في حياته أو بعد موته هذا ليس شركا لمجرد ذلك. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وأمدكم الله بمدد من عنده، وعطف قلوب الأنبياء علينا وعليكم وعلى كل من يحضر. هنيئا لمن ثبت يا أحباب، انظروا إلى هذا الكتاب، هنيئا لمن ضبطه واستعمله في الخير ونقله لغيره. بانتظاركم إن شاء الله غدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.